فيها فقد جاء أشراطها. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى